ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلس السابق فرغنا من شرح كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه والذي بعث به إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يتعلق بمسائل الصدقات والزكاة. بقي في هذا الحديث فقط أن نتناول بعض المسائل التي لم يعني نذكرها في أثناء شرحنا لذلك الحديث ولذلك الكتاب. عرفنا من خلال كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن نصاب الإبل خمس وأن الإبل إلى 24 منها إنما يكون الواجب فيها من الشياه، يعني إذا بلغت خمسا ففيها ماذا يا جماعة؟ شاة واحدة، وإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وإذا بلغت 15 ناقة ففيها 3 شياه، وإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، وإذا بلغت الإبل 24 ففيها كم يا جماعة؟ إذا بلغت 24 كم فيها؟ 24 شحال فيها؟ 4 شياه. إذن من 20 إلى 24 فيها 4 شياه. هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لو أن شخصا وجب عليه في زكاة الإبل شياه فأعطى بعيرا هل يقبل منه أو لا؟ يعني شخص مثلا عنده 20 ناقة، شخص عنده 20 ناقة وكان الواجب عليه أن يعطي ماذا يا جماعة؟ أن يعطي 4 شياه. لو أن هذا الشخص قال أنا لا أدفع 4 شياه بل أعطي ناقة أو أعطي بعيرا، هل يقبل منه ذلك أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال لا يقبل منه البعير، لأن الحديث نص على أن من كان عنده هذا العدد من الإبل فالواجب عليه ماذا؟ 4 شياه. إذن قالوا يجب عليه أن يعطي 4 شياه وليس له أن يدفع بعيرا أو ناقة، فتمسكوا يعني بظاهر الحديث وبظاهر الكتاب. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن من وجب عليه في زكاة الإبل شياه فيجزئه أن يدفع بعيرا، من وجب عليه في زكاة الإبل شياه 4 شياه مثلا، فلو أنه أعطى بعيرا أو أعطى مثلا بنت لبون أو بنت مخاض فقالوا يجزئه ذلك، وهذا القول هو الصحيح، أن من وجبت عليه في زكاة الإبل شياه فيجزئه أن يدفع ماذا؟ ناقة أو بعيرا، يجزئه ذلك. وهذا من وجهين، قلنا بأنه هو الراجح من وجهين. الوجه الأول، لأن من ملك 25 من الإبل وأعطى بنت مخاض أجزأه ذلك، صح ولا لا؟ بالنص، لأن النص يعني أفات بأن من ملك هذا العدد فالواجب عليه أن يخرج ماذا؟ بنت مخاض، أن يخرج بنت مخاض. وعليه فمن ملك عددا أقل من الإبل، كان يملك مثلا 20 فقط وأخرج بنت مخاض، أن ذلك يجزئه من باب أولى، لأن يعني زكاة الأكثر أجزأ فيها إعطاء بنت مخاض، فما بالك بما كان أقل من ذلك؟ يعني اللي يكون عنده 25 من الإبل ويخرج بنت مخاض نقول يجزئ كذلك، ومن ملك عددا أقل من الإبل وأعطى بنت مخاض يقال له لا تقبل منك بنت المخاض، إذن فتقبل منه من باب أول. أضف إلى ذلك أنه جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي طبعا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في عدة مناسبات إلا أن يشاء ربها. فعرفنا مثلا أن من ملك أربعا من الإبل فلا شيء عليه، لأن إبله لم تبلغ النصاب. ولكن لو أراد أن يعطي شيئا من نفسه، بطيبة من نفسه، فهل نقول له لا تعطي ذلك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشاء ربه. إذن فلو شاء صاحبها أن يعطي ما لم يطالب به شرعا فله أن يعطي ذلك، وهذا من باب النفل، من باب النفل والزيادة. ونحن نعلم بأن الشارع في أقل من 25 من الإبل إنما لم يأمر صاحب الإبل أن يخرج زكاة من إبله من باب ماذا يا جماعة؟ من باب الإرفاق به، صح ولا لا؟ من باب الإرفاق به حتى يعني لا نضره. ولكن لو أنه يعني طابت نفسه أن يدفع شيئا زائدا فنقبله منه. إذن الشخص مثلا الذي كانت عنده 20 من الإبل ولم يجب عليه إلا 4 شياه، فلو أن نفسه طابت فقال أنا أعطي بنت مخاض أو بنت لبون فتقبل منه. وهذا يدخل في نص الحديث إلا أن يشاء ربه. إذن فهذا هو صحيح من أقوال العلماء في هذا الباب، أن من وجب عليه في زكاة إبله شياه فله أن يدفع بعيرا وجملا وناقة ونحو ذلك. ولكن استثنى العلماء من هذه المسألة صورة واحدة، وهي أن تكون الشياه أغلى من ذلك البعير، فمثلا لو أن شخصا عنده 20 من الإبل فالواجب عليه أن يخرج أربع شياه، فلو قال مثلا أنا بدل 4 شياه أعطي بنت مخاض، ولكن لو كانت مثلا هذه الشياه 4 قيمتها في السوق نمثل ب يعني أرقامنا المعاصرة، لو كانت الأربع شياه قيمتها في السوق مثلا 20 مليون، نقوله 5 ملايين للشاة الواحد، لو كانت الأربع شياه قيمتها في السوق 20 مليون سنتيم، وكانت قيمة بنت المخاض أقل من ذلك، بنت المخاض في السوق قيمتها 15 مليون فقط. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لو قال أنا أعطي بنت مخاض بدل الأربع شياه، في هذه الحالة لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه سيدفع أقل مما وجب عليه، سيدفع أقل مما وجب عليه. ولكن لو كانت قيمة بنت المخاض أعلى وأغلى من قيمة الأربع شياه كما هو العادة، يعني هذا هو المعتاد، يعني في الأزمان وفي الأسواق، يعني أنت أن تكون يعني سعر الناقة وسعر البعير الواحد أغلى من أربع شياه، فحينئذ تقبل منه. ولكن لو وجد مثلا مكان أو زمان تكون فيه الأربع شياه أغلى من البعير، فحينئذ لا يقبل منه البعير. لماذا؟ لأنه سيدفع أقل مما وجب عليه. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول الحافظ في فتح الباري، يقول إن كانت قيمة البعير مثلا، إذن الحافظ يستثني هذه الصور التي ذكرناها، يقول إن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه، دون قيمة أربع شياه، قال ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس، والأقيس يقول الحافظ والأقيس أنه لا يجزئ، يعني لا يجزئه في هذه الحالة أن يعطي ماذا؟ البعير، لأنه لو أعطى البعير لأعطى يعني دون ما وجب عليه، وهذا فيه يعني تحايل على الزكاة والتخفيف منها. أيضا مسألة أخرى يعني مرت علينا في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه دون أن نعرج عليها أيضا إلا بالإشارة، يعني ما يتعلق باشتراط السوم في الماشية حتى تجب فيه فيها الزكاة، فهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء. عرفنا بأن الماشية، الماشية التي تجب فيها الزكاة هي ماذا يا جماعة؟ الإبل والبقر والشياه، الإبل والبقر والشياه، هذه الدواب، هذه الحيوانات، هذه الماشية تجب فيها الزكاة. اختلف العلماء في شرط وجوب الزكاة في هذه الماشية، هل يشترط فيها أن تكون سائمة راعية سارحة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فأكثر العلماء، أكثر العلماء اشترطوا السوم في الماشية حتى تجب فيها الزكاة، فقالوا الماشية بكل أنواعها، الماشية بكل أنواعها في الإبل والبقر والغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة. ما معنى سائمة يا جماعة؟ يعني تصرح ترعى، تأكل وترعى وتصرح، يعني تأكل من العشب الذي ينبته الله جل وعلا في الأرض. وأما إن كان صاحبها هو من يعلفها فلا زكاة فيها. إذا كانت الماشية سائمة ففيها الزكاة، وأما إن لم تكن سائمة بل صاحبها هو من يطعمها وهو من يعلفها فلا زكاة فيها. هذا قول أكثر العلماء. وذهب المالكية، ذهب المالكية إلى أنه لا يشترط السوم في زكاة الماشية، إلى أنه لا يشترط السوم في زكاة الماشية، بل كل الماشية فيها زكاة سواء كانت سائمة أم لا. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو قول داود الظاهري رحمه الله، أن السوم إنما يشترط في الغنم فقط. السوم إنما يشترط في الغنم فقط، فالغنم إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. وأما باقي الأنواع هي الإبل والبقر فلا يشترط فيها هذا الشرط، بل تزكى مطلقا عند داود الظاهر. الإبل والبقر تزكى مطلقا سواء كانت سائمة أم غير سائمة. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة على هذه الأقوال الثلاثة، على هذه الأقوال الثلاثة. والصحيح أيضا في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الماشية لا تزكى إلا إذا كانت سائمة. الغنم والإبل والبقر لا زكاة فيها إلا إذا كانت ماذا؟ سائمة. الدليل على ذلك أولا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق، مر معنا في هذا الكتاب في هذا الحديث قوله قال: وفي صدقة الغنم، وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها. إذن يعني جاء في هذا الكتاب يعني تقييد الغنم الذي تجب فيه الصدقة وتجب فيه الزكاة، جاء تقييده بوصف ماذا؟ السوم، لأنه قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، شاة أي شاة واحد. وهذا الوصف لا شك أنه وصف مناسب جدا لا يمكن إلغاؤه، يعني هذا الوصف وصف مناسب لا يمكن إلغاؤه، لأن الشارع لماذا اشترط السوم في زكاة الغنم؟ لأن الغنم إذا كانت سائمة فإنها لا تكلف صاحبها شيئا كبيرا، لا تكلف صاحبها شيئا كبيرا، إذا كانت الغنم سائمة فلا تكلف صاحبها شيئا كبيرا، بخلاف ما لو كانت ماذا؟ غير سائمة، وكان صاحبها هو من يعلفها وهو من يطعمها، فلا شك أن يعني إطعام الدواب ويعني إعطاء العلف يعني للدواب يعني هذا شيء يعني مكلف، شيء مكلف. إذن فناسب أن يخفف، أن يخفف في غير السائمة، ناسب أن يخفف في غير السائمة، وأن تفرض الصدقة وتفرض الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة، لأن مؤنتها أخف ومؤنتها أقل. إذن فهذا الوصف يعني وصف مناسب يعني لا يمكن إلغاؤه، لا يمكن إلغاؤه. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو ما جاء في هذا الكتاب: وفي صدقة الغنم في سائمتها، دليل على أن السوم يعني شرط، شرط في زكاة الغنم. وطبعا داود الظاهري قال بأن الغنم يشترط فيه السوم يعني أخذا بهذا الحديث، قال: لأن هذا الشرط وهذا الوصف إنما جاء في الغنم فقط ولم يذكر في الإبل، ولما ذكر الإبل قال: في كل 24 من الإبل فما دونه، ولم يقل في سائمة الإبل. إذن فداود الظاهري أخذ بظاهر هذا النص، فقال: هذا النص لم يشترط السوم إلا في الغنم، وأما الإبل فلم يذكر فيها هذا الشرط، إذن فلا يشترط في الإبل ذلك. كما أنه لا يشترط ذلك أيضا في البقر. ولكن يقال ويجاب على ذلك بأن اشتراط الصوم في الإبل جاء في حديث آخر، جاء في حديث آخر وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند حسن عن معاوية ابن حيدة، عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبن. قال: في كل إبل ماذا يا جماعة؟ سائمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا هذا الوصف في الإبل التي تجب فيها ماذا؟ الزكاة، الصدقة. إذن فالإبل إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، فيها الصدقة، لأن مؤنتها على صاحبها خفيفة وقليل، بخلاف ما لو كانت الإبل غير سائمة لا ترعى ولا تسرح، وإنما صاحبها هو من يطعمها وهو من يعلفها، ففي هذه الحالة يعني تكون يعني مؤونتها يعني أكبر وأثقل، ولهذا ناسب أن يخفف يعني في حقها يعني حكم الزكاة والصدقة. إذن فحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده يعني فيه يعني تصريح بذكر هذا الوصف حتى في زكاة الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. وهذا الحديث كما قلت حديث حسن، ويراجع لتخريجه كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. فإن قال قائل: سلمنا بأن الصوم ذكر في الغنم وذكر أيضا في الإبل، فهل ذكر في البقر؟ هل ذكر وصف الصوم في البقر؟ أقول لا، يعني لم يأتي يعني ذكر صفة الصوم في زكاة البقر، ولكن قال العلماء: البقر يقاس على الإبل والغنم، لأنه ما الفرق؟ ما الفرق بين الإبل والغنم وبين البقر؟ لا فرق. فإذا كانت زكاة الإبل والبقر زكاة الإبل والغنم يشترط فيها الصوم، يشترط فيها الصوم، فتلحق ماذا؟ البقر بهما من باب القياس، تلحق البقر بهما يعني من باب القياس، فيقال البقر أيضا إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، لأن مؤونتها على صاحبها قليلة، بخلاف ما لو كانت البقر غير سائمة فمؤونتها يعني كبيرة وثقيلة على صاحبها، فيناسب فيها ماذا؟ ألا تفرض فيها الزكاة والصدقة. إذن فهذا هو يعني القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح في اشتراط الصوم في زكاة الماشية. إذن الصحيح أن الماشية إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة وترعى وتسرح وتأكل مما ينبته الله جل وعلا في الأرض ففيها الزكاة، وأما إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. فإن قال قائل: لو كانت الماشية، لو كانت الماشية سائمة في بعض الشهور وليست سائمة في شهور أخرى، قد يقول قائل: أنا عندي مثلا غنم، عندي غنم، ففي بعض الشهور والمواسم يكون المرعى يعني فيه العشب لهذه الماشية، لهذا الغنم، فتكون الغنم فيه ماذا؟ سائمة، ترعى وتسرح، ولكن قد تأتي شهور أخرى، قد تأتي شهور أخرى يعني ينتهي ذلك العشب، لا يبقى يعني في المراعي عشب، وبالتالي أضطر، يقول الراعي أضطر إلى أن أعلفها بنفسي، يقول لي أنا اللي نشري لها العلف، الشعير ونحو ذلك، فما حكم هذا الغنم؟ هل يزكى أم لا؟ إذا كانت يعني سائمة في وقت وغير سائمة في وقت آخر فما حكمها؟ قال العلماء حينئذ العبرة بالغالب، وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، العبرة بالغالب. فإذا كانت هذه الماشية في أغلب أوقاتها سائمة، إذا كانت سائمة في أغلب أوقاتها، إذا كانت سائمة في أغلب أوقاتها، كان تكون سائمة مثلا لمدة مثلا 8 أشهر 9 أشهر ثم يطعمها صاحبها لشهرين أو 3، فنقول الغالب على هذه الماشية أنها سائمة ففيها الزكاة. وأما إن كانت في الغالب ليست سائمة، يعني قد ترعى وتصرح لمدة مثلا 2 أو 3 ثم في باقي الشهور 9 أو 8 صاحبها هو من يعلفها، هو من يطعمها، فحينئذ نقول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن الحكم للأغلب، لأن الحكم للأغلب. فإذا غلب عليها السوم فهي سائمة فيها الزكاة، وإذا غلب عليها أنها ليست سائمة فلا زكاة فيها. فإن قال قائل إن كانت سائمة لمدة 6 أشهر وتعلف لمدة 6 أشهر، يعني 6 شهور يعني تكون فيها راعية سائمة وستة أشهر أخرى يعني غير سائمة بل يطعمها صاحبها، فما حكم هذا النوع يا جماعة؟ ما حكم هذا النوع يا جماعة؟ الذي أذكره، هذا يحتاج إلى أن أراجعه، الذي أذكره أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا زكاة فيها، ولكن هذا يحتاج إلى أن أراجعه إن شاء الله تعالى. إذا كانت يعني سائمة لستة أشهر وفي 6 أشهر الأخرى يعني ليست سائمة، فالذي أذكره والله أعلم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بأنه لا زكاة فيها والله تعالى أعلم. أيضا هناك يعني مسألة يعني تتعلق يعني بهذا الباب، بهذا الموضوع. لو أن شخصا كانت له ماشية، وكانت له ماشية، وكانت هذه الماشية، وكانت هذه الماشية تسوم يعني ترعى وتصرح في أرض هو من يزرعها، يعني لا ترعى من النبات الذي ينبت يعني لوحده يعني في الغابات أو في الصحاري والأراضي ونحوها، وإنما صاحب الماشية له أيضا أرض هو من يزرعها، يزرعها مثلا قمحا وشعيرا ثم يطلق دوابه فيها فتصرح فيها وترعى فيها، ففي هذه الحالة هل فيها الزكاة أم لا يا جماعة؟ يلا اجتهد في الحالة هذه، فيها زكاة ولا ما فيها؟ طبعا ليس فيها زكاة، في هذه الحالة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن هذا المرعى، هذا المرعى الذي ترعى فيه هذه الماشية صاحبها قد تكلف يعني في إيجاده إن صح التعبير، يعني هذا الرجل يعني تكلف، هو من حرث هذه الأرض ويعني زرعها واعتنى بها وسقاها، ممكن قد يسقيها يعني حتى تنبت، إذن فهذه مؤونة، هذه مؤونة، كأنه ماذا؟ هو من علفه، كأنه هو من علفه، وبالتالي فإذا كانت الأرض التي ترعى فيها هذه الماشية صاحبها هو من يعني يزرعها يعني بقمح أو شعير أو نحو ذلك، فحينئذ يعني لا تأخذ هذه الماشية حكم الماشية السائمة، بل هي في حكم الماشية التي يطعمها صاحبها، فلا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. فهذه يعني بعض المسائل التي أردت يعني ذكرها في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى حديث آخر في كتاب الزكاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعته، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال: رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصحاه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يعني تخريجه باختصار، يعني نقول في تخريج هذا الحديث باختصار أنه حديث رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق صنعاني وغيرهما بسند صحيح. رواه أحمد وعبد الرزاق صنعاني وغيرهما بسند صحيح، وله يعني شواهد تقويه، كما سيأتي يعني إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح. طيب، إذن باختصار يعني هو حديث ثابت صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 من البقر مسنة، إلى آخر الحديث. أما ما يتعلق بشرح الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة، تبيعا أو تبيعته. أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، والتبيع هو ما بلغ سنة واحدة، التبيع هو العجل الذي بلغ سنة واحدة، والتبيعة هي البقرة الصغيرة التي بلغت أيضا سنة واحدة. إذن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا يعني واحدا، أو تبيعة يعني واحد، والتبيع والتبيعة كما قلنا هو ما بلغ سنة واحدة من البقر. وسمي بذلك قال العلماء لأنه في هذا السن لا يزال يتبع أمه، يعني لا يزال صغيرا يتبع أمه. ولهذا نرى يعني في قطيع من البقر ترى مثلا عجلا صغيرا يتبع أمه، وسمي تبيعا لأجل هذا المعنى. إذا أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40، يعني من كل 40 من البقر ماذا؟ مسنة، مسنة واحدة. والمسنة هي البقرة التي أتمت سنتين، طبعا هذه القطعة من الحديث نستفيد منها عدة فوائد تتعلق بموضوع الزكاة. نستفيد أولا أن البقر فيه الزكاة، أن البقر فيه الزكاة، يعني البقر من الأموال الزكوية، من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا يعني أمر متفق عليه بين العلماء، هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن البقر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه القطعة من الحديث أن نصاب البقر 30 بقرة أن نصاب البقر 30 بقرة، فالبقر إذا بلغ هذا العدد يكون قد بلغ النصاب، يكون قد بلغ النصاب، وإذا بلغ النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وأما إن كان البقر أقل من هذا العدد فلا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب. إذا نصاب البقر كم يا جماعة؟ 30 بقرة، 30 بقرة هي النصاب. فمن ملك هذا العدد فبقره قد بلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه القطعة من الحديث بيان الواجب في البقر، يعني ما هو الواجب في البقر إذا بلغ النصاب، ما هو الواجب فيه، كيف يزكي. فالحديث طبعا بيّن ذلك بكل وضوح، فأخبر أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل بأن يأخذ في زكاة البقر من كل 30، من كل 30 منها تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40، ومن كل 40 ماذا؟ مسمنة. أن يأخذ من كل 30 تبيعا، يعني ذكرا أو تبيعة أنثى، ومن كل 40 مسنة. ولهذا فالشخص مثلا الذي يملك 30 من البقر هل تجب عليه زكاة إذا حال عليه على بقره الحول؟ الجواب ماذا؟ نعم. ويخرج ماذا يا جماعة؟ يخرج ماذا؟ يخرج تبيعا أو تبيعة. وما هو التبيع يا جماعة؟ هو ما بلغ سنة واحدة، ما بلغ سنة واحدة. طيب شخص عنده 40 ماذا يخرج؟ مسنة. شخص عنده 50 ماذا يخرج؟ مسنة. شخص عنده 60 ماذا يخرج؟ تبيعين أو تبيعتين أو تبيعا وتبيعا. إذا من كان عنده 60 فيخرج تبيعتين أو تبيعين أو تبيعا وتبيعتين. من كان عنده 70 يخرج ماذا؟ تبيعا أو تبيعا ومسنة. من كان عنده 80 يخرج كم؟ مسنتين، وهكذا. إذا الآن عرفنا يعني زكاة البقر سهل، نصابها 30 والواجب فيها في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وكل هذا مأخوذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ثم قال ومن كل حالم دينارا. الحالم هو البالغ، الحالم هو البالغ، والمقصود بالحالم هنا الذمي الحالم، الذمي الحالم. وطبعا كما نعلم من آيات القرآن الذمي يجب عليه ماذا؟ دفع الجزية، يجب عليه دفع الجزية. والذمي هو الكافر، الذمي هو الكافر الذي لم يسلم، لم يسلم وبقي يعيش في الدولة الإسلامية، هو الكافر الذي لم يسلم. طبعا نحن لا يمكن أن نجبر الشخص على الإسلام، لا إكراه في الدين. يعني نعرض الإسلام على الناس، نعرض الإسلام على الناس، فمن قبل به واعتنقه فبها ونعمة، وإلا لا نحمل الناس على الدخول في الإسلام حملا، ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. ولكن هؤلاء الذين يرفضون الإسلام ويرفضون اعتناق الإسلام، إذا بقوا يعني يعيشون تحت يعني مظلة الدولة الإسلامية، فيؤمرون ماذا؟ بدفع الجزية، لقول الله جل وعلا كما في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وهم صغيرون. إذن الكافر ندعوه إلى الإسلام، فإن رفض الإسلام فإنه يبقى يعني في الدولة الإسلامية ويؤمر ماذا؟ بدفع الجزية. نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ من هذا الصنف، أن يأخذ من هذا الصنف من كل بالغ منهم دينارا واحدا. والدينار كما قلنا هي عملة ذهبية، عملة ذهبية، يعني كانت تزن 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. وقوله ومن كل حالم، ومن كل حالم نستفيد منه أن الجزية لا تؤخذ من غير البالغين، إنما تؤخذ من البالغ فقط. إذا الكافر إذا لم يكن بالغا فلا جزية عليه، فلا جزية عليه، وإنما تؤخذ الجزية من البالغ، من البالغ، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كل حال من، ومن كل حال من، أي من كل بالغ. إذن فالكافر إذا كان بالغا فيدفع الجزية، وأما غير البالغ فلا جزية عليه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن قيمة الجزية دينار واحد، أن قيمة الجزية دينار واحد، يعني دينار واحد يدفعه الكافر. ولكن يعني هذا الدينار هل هو عن يوم أو عن أسبوع أو عن شهر أو عن سنة؟ الجواب يا جماعة عن سنة، عن سنة بأكملها، عن سنة بأكملها. إذن فأهل الذمة، أهل الذمة يؤمرون بأن يدفعوا ماذا؟ دينارا واحدا فقط، دينارا واحدا فقط في السنة. وسبحان الله ممكن تكون الزكاة التي يدفعها المسلم أعظم من هذا الدينار الذي يدفعه الذمي. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على يعني رحمة يعني هذا الدين وسماحته، يدل على رحمة هذا الدين ويعني سماحته يعني بالغير. يعني الذمي يدفع دينار واحد فقط في السنة، وقد يكون هذا الذمي من أغنى الناس، قد تكون له آلاف الدنانير، ومع ذلك لا يدفع ماذا؟ إلا دينارا واحدا. والمسلم إذا كانت له آلاف الدنانير سيعطي كل سنة ماذا؟ ربع عشره، سيعطي ربع العشر، سيعطي ربع العشر، بينما هذا الذمي لا يدفع في السنة إلا دينارا واحدا فقط. إذن قال ومن كل حال من دينارا، إذن أمره أن يأخذ من كل ذمي بالغ دينارا ذهبيا واحدا، وهو كما قلنا ما يزن 4 غرامات وربع من الذهب. ثم قال أو عد له، وكلمة عد له يجوز فيها فتح العين ويجوز كسرها، يعني يجوز أن تقول عدل ويجوز أن تقول عدل. أو عدله أو عدله. والعدل هو ماذا يا جماعة؟ المثل. العدل هو المثل وما يساويه. إذن إما أن يدفع دينارا ذهبيا، وإما أن يدفع ما يساوي الدينار وما يماثل الدينار من الثياب. ولهذا قال أو عدله معافر. معافر على وزن مساجد، ومعافر كما قال الشراح هو حي وقبيلة من أحياء وقبائل اليمن، يعني كانت مشهورة بنوع من الثياب، كانت مشهورة بنوع من الثياب. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يأخذ من البالغين من أهل الذمة في كل سنة دينارا واحدا أو ما يساوي الدينار من الثياب المنسوبة لهذا الحي، لهذه القبيلة من قبائل اليمن. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار، طبعا هذا هو معنى الحديث. بقيت أو بقي أن نبين يعني بعض المسائل المهمة المتعلقة أيضا بهذا الحديث، نحاول أن نسرع يعني قليلا حتى يعني نشرح يعني أكبر قدر ممكن من الأحاديث. طيب، إذا عرفنا ذكرنا في أثناء الشرح يعني بعض مسائل هذا الحديث المتعلقة بالزكاة، لا نعيدها وإنما نعرج على مسائل أخرى. مر معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا وتبيعا، فأمره أن يأخذ. عرفنا فيما سبق بأن ولي الأمر، بأن ولي الأمر من مهامه من وظائفه جمع الزكاة، جمع الزكاة. وعرفنا بأن ولي الأمر إذا أمر صاحب مال ما بالزكاة، إذا أمر صاحب مال ما بالزكاة، عرف مثلا ولي الأمر بأن فلانا من الناس من المسلمين له مال بلغ النصاب حال عليه الحول، فإذا أمر أحدا من الناس بأن يعطيه الزكاة ليتولى هو توزيعها على مستحقيها، فالواجب ماذا؟ تمكينه من ذلك. وهذا يعني مذكور حتى في القرآن، في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقات وأن يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن قال العلماء إذا علم المزكي بأن ولي الأمر إذا أخذ الزكاة فإنه لا يصرفها في مصارفها الشرعية، فلا تعطى له هذه الصدقة وهذه الزكاة. يعني إن علمت بأن ولي الأمر لا يصرف هذه الزكاة في وجوهها المشروعة، فحينئذ لا تعطى له، وإنما يتولى المزكي صاحب المال يتولى توزيع هذه الزكاة بنفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 81 يقول رحمه الله: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة المشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه. ما معنى يسقط عن ذلك عن صاحبه؟ يعني إذا دفعت زكاتك لولي الأمر وتولى هو توزيعها برئت ذمتك أنت، يعني مش أنت اللي تحمل المسؤولية، هو يتحمل المسؤولية. قال فإن أو فإنه يسقط ذلك عن صاحبه. قال إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه في مصارفها الشرعية باتفاق العلماء. يقول رحمه الله وهذا هو الشاهد، يقول شيخ الإسلام فإن كان ظالما، يعني إن كان الحاكم ظالما لا يصرفه، يعني لا يصرف هذا المال الزكوي، لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه لصاحب المال ألا يدفع الزكاة إليه، ألا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقها، بل يصرفها هو إلى مستحقها. وها هنا يرد سؤال آخر، لو أنك علمت بأن ولي الأمر الظالم لا يصرف هذه الزكاة في مصاريفها الشرعية ولكن أكرهك على أن تدفع له الزكاة، قال لك تمدها لي الدرع وإلا فعلت بك كذا وكذا، ما الحكم؟ يقول الشيخ مجيبا على هذا السؤال فإن أكره، يعني المزكي صاحب المال، على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، طبعا في هذه الحال لا شك نقول له اعطه المال، اعطه هذا المال، ولكن هل يجزئه هذا الإعطاء أم أنه يطالب صاحب المال بأن يخرج زكاة أخرى؟ واضح المسألة؟ يقول قال بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. إذن هذه الصورة اختلف فيها العلماء، منهم من يقول اعطي مالك للحاكم وأخرج زكاة أخرى، ويقول لي هذاك المال اللي مديته للحاكم شغل لزام، شغل ضريب ليست زكاة، بل عليك أن تخرج أنت زكاة أخرى لعلمك أو لغلبة ظنك بأن ذلك المال لا يصل إلى مستحقين. إذن بعض العلماء يقول هذا، ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح أنك تعطيه زكاة مالك ويجزئك ذلك، ويجزئك ذلك، يعني لا تؤمر بأن تخرج مالا آخر، لأن الشرع هو من أمرك بدفع مالك إلى ولي الأمر، الشرع هو من أمرك بهذا، وخاصة إذا أكرهت وأجبرت على ذلك. إذن ففي هذه الحالة تعطيه ماذا؟ الزكاة، وإذا لم يدفعها هو إلى مستحقها فهو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا يقول شيخ الإسلام فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. ويقول شوكاني في نيل الأوطار، يعني بعد أن نقل الخلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام، يقول شوكاني رحمه الله والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء، يعني إذا طلبت منك الزكاة حتى من ولي أمر، يعني ظالم غير عادل وغير ذلك، فيقول شوكاني رحمه الله الحق هو جواز أن تعطيه، وأن هذا الإعطاء يجزئك ولا يلزمك أن تدفع ماذا؟ زكاة أخرى. طبعا هذا قلناه بمناسبة يعني ما جاء في هذا الحديث وأمره أن يأخذ من كل 30 إلى آخره. هنا أيضا يعني مسألة يعني متعلقة يعني بهذا الموضوع ويكثر السؤال عنه. بعض الناس قد يفرض عليه ولي الأمر ضرائب معينة، يعني عنده مثلا تجارة يقول له لازم تخلص لزنبه مثلا 10 ملايين في العام، 10 ملايين في العام ضرائب. فكثير من الناس يسأل يقول هل يجوز لي أن أحتسب هذه الضرائب من الزكاة؟ يقول ولي الأمر مفروض ما ينحيليش، إذا نحالي أنا ننويهم زكاة، أنويها زكاة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ هذا السؤال سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله فقد جاء في الفتاوى المجلد 25 صفحة 93 سئل الشيخ رحمه الله هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات أم لا؟ ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات، يعني ولاة الأمور كانوا يعني في زمان شيخ الإسلام رحمه الله يفرضون يعني غرامات وضرائب على الناس بسبب الطرقات، بسبب يعني الطرق، كما دو عندنا لافينيات نفس الشيء. ها، فهذا السائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أحتسب هذه الغرامات من الزكاة؟ أنا ولي الأمر راح نمدل غرامات وضرائب، فهل يجوز لي أن أنوي في إعطائي لهذه الغرامات والضرائب أن أنويها زكاة؟ يسأل شيخ الإسلام عن ذلك، فماذا أجاب؟ قال رحمه الله ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة والله أعلم. إذن لا يجوز أن تنوي هذه الأموال بأنها زكاة، لأن ولي الأمر لم يأخذها باسم الزكاة، ولي الأمر لم يأخذها باسم الزكاة، وما دام أنه لم يأخذها باسم الزكاة فمعنى ذلك أنه لن يصرفها في مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يعتد في دفعه لهذه الأموال بأنها من الزكاة والله أعلم. أذن ولا لا؟ شحال ما زال على الأذان يا جماعة؟ طيب ننتظر يأذن وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. شواهده حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن أراد يعني أن يتوسع في تخريج الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. قال رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. قول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث وفي إسناده قال عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد، هو عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذا شفوا على الأسماء، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال عن أبيه، أبوه هو من يا جماعة؟ أبوه هو من؟ ها؟ عمرو بن شعيب. أبوه هو من؟ شعيب. طبعا هذا بالإجماع أبوه هو شعيب. إذن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوه هو شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه أي عن شعيب. ولكن لما قال عن جده، عن جده هو جد من؟ هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ إذا قلنا هو جد عمرو إذا قلنا هو جد عمر فمعنى ذلك أن الحديث عن عمر بن شعيب بن محمد عن أبيه شعيب عن جده محمد عن جده ماذا محمد. واضح؟ وأما إن قلنا بأن الجد هنا هو جد شعيب ليس جد عمر، إذن يكون الإسناد عن عمر بن شعيب عن أبيه، وهو من يا جماعة؟ شعيب. عن جده وهو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. وهذا الثاني هو الصواب، هذا الثاني هو الصواب، أن المراد بالجد هنا يعني جد شعيب ليس جد عمر بن شعيب، لأن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا يعني فائدة يعني إسنادية في هذا الإسناد المعروف المشهور. طيب، إذن فهذا الإسناد، هذا الإسناد متصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا وجدت هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذن هو إسناد متصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف المشهور. وإنما العبرة بعد ذلك في الطريق إلى هذا الإسناد، إذا كان الطريق إلى هذا الإسناد صحيحا فهو إسناد صحيح أو حسن، طبعا على خلاف بين العلماء في هذا الإسناد، وإن كان الطريق إليه ضعيفا فهو ضعيف لأجل الضعف الذي وجد قبل ذلك لا لأجل ضعف في هذا الإسناد الذي بين أيدينا. طيب، هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه أحمد، رواه الإمام أحمد، والإمام أحمد روى هذا الحديث عن عبد الصمد، روى هذا الحديث عن عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك. يعني أنا أذكر يعني الإسناد لأبين يعني فائدة في تخريج يعني هذا الحديث وهذا الإسناد. إذن هذا الحديث رواه أحمد عن عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد اختلف العلماء فيه هل هو صحيح أو ضعيف، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وممن ضعفه البوصيري رحمه الله وغيره. إذن اختلف العلماء في هذا الإسناد، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وسبب اختلافهم هذا راجع إلى اختلافهم في راو في هذا الإسناد، وهو أسامة بن زيد. أسامة بن زيد المذكور في هذا الإسناد من هو؟ هل هو الليثي الثقة أم أنه العدوي الضعيف؟ يعني هناك راويان كلاهما اسمه ماذا؟ أسامة بن زيد، ولكنهم في النسبة يفترقان يختلفان، فأحدهما ليثي وهو ثقة يعني صدوق يهم وثقة عموما، والآخر ضعيف وهو أسامة بن زيد العدو ضعيف. فالشيخ الألباني رحمه الله رجح بأن أسامة بن زيد المذكور في هذا الإسناد هو الليث، وعلى ضوء ذلك صحح أو حسن إسناد هذا الحديث. ومنهم من رجح بأن أسامة بن زيد المذكور في هذا الإسناد هو العدوي الضعيف، ولعل هذا الثاني هو الأقرب، أن أسامة بن زيد المذكور في هذا الإسناد هو العدوي الضعيف وهو الأقرب. ولذلك فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الإسناد فيه ضعف لأجل ضعف أسامة بن زيد العدوي، ولكن مع ذلك يعني هذا الحديث بهذا الإسناد يعني له متابعات وله شواهد يصح بها، له متابعات وله شواهد يصح بها. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني أشار إلى شيء من ذلك لما قال رواه أحمد، قال ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوره. وحديث أبي داود رحمه الله يعني هو في الحقيقة متابعة يعني متابعة حسنة، يعني حسنة الإسناد لسند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. إذن فأبو داود روى يعني هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، بسند حسن ليس فيه يعني هذا الراوي الضعيف. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني له شواهد منه أو منها من تلك الشواهد حديث عائشة، حديث عائشة عند البيهقي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقة أهل البادية على مياههم بأفنيتهم، على مياههم بأفنيتهم. إذن خلاصة يعني خلاصة هذا التخريج، خلاصة هذا التخريج أن هذا الحديث حديث ثابت، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له متابعات وشواهد يصح بها، ولأجل ذلك يعني صحح هذا الحديث يعني جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بالتخريج. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. معنى هذا الحديث باختصار، معنى هذا الحديث باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عامل الزكاة أن يكون هو من يذهب إلى أصحاب الأموال لأخذ زكاته، ولا يكلف أصحاب الأموال وأصحاب الماشية بأن يذهبوا هم إلى عامل الزكاة ليعطوه ماذا؟ زكاة ماله. إذن الخلاصة أن عامل الزكاة هو من يذهب إلى أصحاب الماشية إلى مياههم، والمقصود بمياههم يعني المكان الذي يعني تجتمع فيه الماشية لأجل مثلا شرب الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مياههم وإلى أفنيتهم، والأفنية جمع فناء، وفناء الدار معروف. وجاء في بعض الألفاظ أنها تؤخذ في دورهم، إذن عملوا الزكاة هو من يذهب إلى أهل الماشية في دورهم في منازلهم فيأخذ منهم ماذا؟ الزكاة، ولا يكلف أصحاب الماشية وأصحاب الأموال، لا يكلف هؤلاء ولا يشق على هؤلاء، فيؤمرون بالذهاب ماذا؟ بزكاتهم إلى عامل الزكاة. إذن هذا هو معنى هذا الحديث باختصار. فقال عليه الصلاة والسلام تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وأما اللفظ الذي أشار إليه الحافظ وهو لفظ أبي داود، يعني أشار إليه ولم يذكره، قال ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني هذا الحديث يعني نصه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب بلام بعد جيم تحتية، لا جلب ولا جنب، وجنب بنون، لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوره. ما معنى لا جلب؟ قال الشراح معنى لا جلب أي لا يؤمر أصحاب الأموال وأصحاب الماشية بأن يجلبوا ماشيتهم وزكاتهم لعامل الزكاة، بل عامل الزكاة هو من يأتيه. واضح؟ كالحديث كاللفظ السابق لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياهه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب أي لا تجلب الماشية والأموال إلى عامل الزكاة، بل عامل الزكاة هو من يذهب إلى أصحاب الأموال وأصحاب الماشية في مياههم وأفنيتهم ومنازلهم ودورهم. ثم قال ولا جنب، وكلمة لا جنب معناها كما قال الشراح أنه لا ينبغي أيضا لأصحاب المشيئة وأصحاب الأموال أن يبتعدوا بأموالهم ومشيئتهم أن يبتعدوا بأموالهم ومشيئتهم عن عامل الزكاة عن عامل الزكاة حتى لا يوضع أيضا عامل الزكاة يعني في كلفة ومشقة يعني يكون مثلا أصحاب الأموال عادتهم مثلا أنهم في كل مساء مثلا يجلبون مشيئتهم إلى مكان معين يعني لتبيت مثلا أو لتشرب فلا ينبغي لهم إذا سمعوا بأن عامل الزكاة قد جاء أن يبتعدوا بمشيئته فيكلف ماذا عامل الزكاة يعني مشقة زائد يعني يذهب إليهم إلى غير أماكنهم المعتاد إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى الطرفين عن تحميل الطرف الآخر يعني مشقة وكلفة زائدة عن المشقة المعتاد إذن فنهى أصحاب عمال الزكاة أن يبقوا في أماكن وأن يأمر أصحاب الأموال هم من يأتون بأموالهم وزكواتهم وأمر أيضا أصحاب الأموال أن لا يبتعدوا بأموالهم بعيدا عن الأماكن المعتادة إذا نهى الطرفين عن ذلك فقال لا جنب أو لا جلب باللام ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم أي صدقات المسلمين إلا في دورهم إذا هذا هو يعني معنى هذا الحديث والمسألة المستفادة منه يعني معلومة من الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يعني أصحاب يعني الأموال أن لا يبتعدوا بأموالهم عن الأماكن المعتادة لأن ذلك يعني سيشق على عامل الزكاة كما أمر أيضا يعني عامل الزكاة أن يكون هو من يذهب إلى أصحاب الماشية وأصحاب الأموال إلى دورهم وأفنيتهم ومياههم حتى يأخذ منهم الزكاة ولا يبقى في مكان بعيد عنهم ويأمرهم بأن يذهبوا إليه بمشيتهم وصدقاتهم إذن هذا هو معنى الحديث والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.